إذا بدت الإنسان بنعمة فلا بأس أن يقول وهو يصلي الحمد لله. وإذا أصابك نفس من الشيطان وفتح عليك باب الوساوس تستعين بالله منه؟ نعم. وأنت تصلي؟ نعم. وأنت تصلي. إذن نأخذ من هذا قال وهو أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يقال ولا ما يقال؟ يقال. لأن هذه الحوادث يمكن أن نأخذ منها عند التدبر قاعدة. لكن مسألة إجابة المؤذن وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول بها أنا في نفسي منها شيء. لماذا؟ لأن إجابة المؤذن طويلة توجب انشغال الإنسان في صلاته انشغالا كثيرا، والصلاة لها ذكر خاص لا ينبغي الانشغال عنه. نعم. نعود إلى الإجابة على السؤال ولا بأس أن نفوت الجواب لأنه قد يكون فيه فائدة غير الذي في السؤال. نعم. أقول إذا كنت دكتور وسمعت الأذان فإنك تجيب المؤذن ولو كنت دكتور، بل قد نقول إنه يتأثر عليك أكثر لأنك تتمتع الآن بنعمة الله وجزاء هذه النعمة الشكر، ومن الشكر إجابة المؤذن فتجيب المؤذن ولو كنت تأكل ولا حرج عليك في هذا. وإذا فرغت من إجابة المؤذن فصل على النبي صلى الله عليه وسلم وقل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله. الحمام يرد في الحمام عليه. نعم. لا عند الإفطار قبل. أما هذا السؤال يقول إذا كان وأنا أصير أمنع السؤال الشكوى إذا سمعت المؤذن وأنت في بيت الخلاء فبيت الخلاء ليس موضع ذكر، لكن قال الإمام أحمد إنه يجيب بقلبه يعني يتابع بقلبه ولا ينطق بلسانه. يقول السائل شخص نام قبل صلاة الظهر واستيقظ على أذان العصر ويحسبه أذان الظهر، فذهب إلى المسجد وصلى على أنه الظهر، وبعد الانتهاء تبين له أن الصلاة صلاة العصر فأقام وصلى العصر، فهل صلاته في هذه الكيفية صحيحة؟ الثاني وجود هذا السائل إذا كان اليوم احتمال أن صلاة الظهر هي صلاة العصر ممكن لأن اليوم غيب، لكن إذا كان ما في غيب هل يشتبع الظهر بالعصر إلا إذا كان يمشي والمغمض يمشي؟ وعلى كل حال الأمر قد يرد يعني في احتمال أن يرد، يقوم الإنسان من النوم ويذهب إلى المسجد ويظن أن الصلاة صلاة الظهر مع فارق كبير في الأظلة إذا كانت صح، لكن على كل حال إذا صلى الإنسان في وقت العصر صلاة على أنها الظهر فصلاته صحيحة. فالآن هذا الرجل الذي صلى مع الناس بنية الظهر والناس يصلون العصر صلاته صحيحة ولا إثم عليه. ولكن أنا الآن أسألك لو تعمد الإنسان ذلك تعمدا بأن جاء إلى المسجد ووجد الناس يصلون صلاة العصر وهو لم يصل الظهر ودخل معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر، هل يسوء ذلك؟ نعم هذا يسوء، لأن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر. انتبه، الذي يضر الاختلاف على الإمام وليس الاختلاف معه في النية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تؤذن الإمام والجمريت فلا تختلف عليه، فإذا كبر بين موضع الاختلاف، قال إذا كبر فكبروا إلى آخره. الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف على الإمام في الأفعال، أما في النية فلا يضر، فيجوز أن تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وأن تصلي العصر خلف من يصلي الظهر، وأن تصلي العشاء خلف من يصلي المغرب ولا حرج عليك، بل وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. وأن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء. لكن هذا في إشكال، الإشكال أنه إذا قام إلى الرابعة فماذا تصنع؟ اجلس، نعم اجلس وانتظر سلام الإمام، إلا إذا كنت من أهل الجنب فأنت تنوي الانفراد وتتشهد وتسلم لأجل أن تدرك الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وقد نص الإمام أحمد على مسألة تهمنا في هذا الوقت، قال إذا جاء والإمام يصلي صلاة التراويح فلا بأس أن يدخل مع الإمام بنية صلاة العشاء، وإذا سلم الإمام صلاة التراويح يأتي ببقية العشاء ركعة ركعتين، يأتي ببقية العشاء. طيب إن كان مسافرا وصلى مع الإمام ركعتين تراويح يسلم مع الإمام، لأن الإمام لم يصلي إلا ركعتين، وأنا باعتباري مسافرا فرضي ما تحجع. نعم. كل جماعة علم. لكن الإمام يصلي صلاة التراويح ما يصلي. يقول السائل إذا ذهب المعتكف إلى بيت أهله للبس الثياب والاغتسال لأنهم لا يسمحون بدخول الثياب في المسجد الحرام، فهل يكون ذلك قد أفسد الاغتسال؟ إذا كان هذا الاغتسال واجبا كرجل استلم وهو معتكف فخروجه لا بد منه، لأنه لا يمكن أن تصح صلاته بدون غسل. وكذلك إذا خرج للتوضأ فهذا لا بأس به لأنه لا بد منه شرعا. وأما تغيير الثياب فإن كان لا بد منه فليخرج ويغيرها، مثل أن تصاب بنجاسة فهنا لا بد أن يخرج ليغير ثيابه أو يغسلها. أما إذا كان تغيير الثياب من أجل التجمل فقط فهذا أمر أقول لا بد منه، أو أمر له منه بد، له منه بد. نعم له منه بد. اتساق الثياب يمكن أن يبقى الإنسان عليه ولا يضر ذلك شيئا، اللهم إلا إن اشترط ابتداء اعتكافه أنه إذا توسخ ثوبه خرج لتغييره، فإنه قد يقال بجواز هذا الشرط لأن تغيير الثوب لا ينافي الاعتكاف وهو مفروض للإنسان، فإذا اشترطه فلا حرج عليه. ويمكن أن يستدل لذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بن الزبير حين أرادت أن تحرم، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شافيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. ترى الجواب الآن؟ نعم. نعم غسل الجمعة على القول الصحيح لا بد منه، لأن غسل الجمعة واجب، وإذا كان واجبا فإنه لا بد للمعتكف من الخروج لأجل أن يغتسل. أما إذا قلنا بأن غسل الجمعة سنة فإن له منه بدا، فإن اشترط خرج له وإن لم يشترط فإنه لا يخرج له. ممنوع السؤال شغل يا أخي. يقول السائل ما صفة ليلة القدر؟ أرجو منكم أن تشرحوا لنا كيفيتها لأن الكثير يجهلها. أما كيفيتها السرية فليست ذات أهمية، وأما كيفيتها المعنوية فاستمع إليها في قول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ويدلك على اهميتها ان الله انزل فيها سوره كامله، وانه سبحانه وتعالى خصها بانزال القران فيها، وان تعظيمها اتى بهذه الصيغه وما ادراك ما ليله القدر، وهذا يدل على تكريمها. اما كيفيه الحسيه فمن علاماتها ان الليله تكون منيره، حتى قال بعضهم انها تكون منيره حتى كان فيها قمر، فتكون منيره ويكون الانسان المؤمن فيها منشرح الصدر مطمئن القلب، ويجد للعباده لذه لا يجدها في غيرها. وهناك علامه لاحقه لا موجوده في نفس الليله، وهي ان الشمس تخرج من صبيحتها لا شعاع لها، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انا ابشركم بان مساء الاجتهاد في ليالي العشر كلها فانه قد نال ليله القدر قطعا. كيف ذلك؟ لان ليله القدر لا تخرج عن هذه الليالي العشر، بل ان جماعه من الصحابه قروا ليله القدر في السبع الاواخر، يعني في 23 وما بعدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. اذا السبع الاواخر ارجى ان تكون ليله القدر فيها من بقيه العصر. وعلى كل حال اوصي نفسي واياكم بالخشوع والخضوع فيها في اثناء الصلاه وبعدها، والدعاء لله سبحانه وتعالى ما تريدون من امر الدنيا والاخره، فلعلكم تصيبون نكحه من نكحات الله تكون سببا لسعادتكم. ومن اسباب الخشوع ان يدع الانسان ما يفعله بعض الناس من حمل المصحف ومتابعه الامام، فان حمل المصحف والامام يقرا ينادي الخشوع في الواقع. وبين عده محاذير: المحذور الاول انه يحول بينك وبين رؤيته سجود محل سجود. والمشروع للانسان اذا كان يصلي ان ينظر الى سجود محل سجوده، وهذا الذي بيده المصحف لا ينظر اليه. ثانيا يحول بينك وبين اتباع السنه في وضع اليدين، لان المشروع للمصلي في حال القيام قبل الركوع وبعد الركوع ان تكون يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا الذي اخذ المصحف لا يتمكن من ذلك كما هو معروف. المحذور الثالث ان فيه حركه لا داعي لها، والحركه في الصلاه مكروهه لانها عبث، وهذا يحرك المصحف في تقليبه وفي حمله وفي وضعه حركه لا داعي لها. رابعا انه يشغل بصره بحركات كثيره، فهو ينظر الى الايات كل كلمه وكل حرف وكل حركه وكل سطر وكل خط. ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الانسان المصلي اذا قرا في المصحف بطل صلاته، وعلل ذلك بكثره الحركات. وهذا المتابع لا شك انه ان حركات العينين كثر كثره عظيمه. خامسا انني اشعر ان الذي يتابع الامام سوف يذهب عن قلبه انه في صلاه، يعني ينشغل بمتابعه الامام عن كونه يصلي، يشعر كان امامه رجل يقرا، او كان امامه رجلا يقرا وهو يتابعه ويمسك عليه، ما كانه في صلاه. لكن اذا كان الانسان قد وضع يده اليمنى على اليسرى واخبت لله ووضع قصر موضع سجوده، فانه يجد من الإنابة إلى الله والخشوع ما لا يجده عند تقليد هذا المصحف. ولهذا أنصح إخواني بترك هذه العادة. اللهم إلا إذا جاءت الحاجة إلى ذلك، كما لو كان الإمام غير حاضر فطلب من بعض المأمومين أن يكون خلفه يتابعه ليرد عليه الخطأ، فهذه حاجة ولا بأس فيها. نعم قلت لكم إن السؤال الشيخ فإذا التابع أقول إذا كان تابعا للسؤال يأتي التابع ثم يولي التابع عن آخر وتأتي توابع كثيرة ويدل الجواب على اللمان. يقول السائل: هل النية الجازمة للفطر ولكن دون أي عمل يفطر منه، هل هذه النية تفطر أم لا؟ من المعلوم أن الصوم جامع بين النية والترك، فينوي الإنسان بصومه التقرب الله عز وجل بترك المفطرات، فإذا عزم على أنه قطع صومه، عزم عزيمة أنه قطعه فعلا، فإن الصوم ينقطع، ولكنه إذا كان في رمضان يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس، لأن كل من أفطر في رمضان في غير عذر لزمه الإمساك والقضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إن صومه يبطل لأن التردد ينافي العزم، ومنهم من قال إنه لا يبطل لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على فسخها وإزالتها. يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل هذا يشمل النفل والفريضة أم أنه على الفريضة فقط؟ ويشمل النفل والفريضة، كل صلاة في المسجد الحرام فهي خير من مئة ألف صلاة فيما عداه. فمثلا تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه. وهنا مسألة، وهي: هل تحية المسجد الحرام الصلاة أو تحية المسجد الحرام صلاة التحليل؟ اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف وليس كذلك، ولكن تحية الطواف لمن أراد أن يطوف. فإذا دخلت المسجد الحرام تريد الطواف فإن طوافك يغنى عن تحية المسجد، لكن إذا دخلت المسجد الحرام بنية انتظار الصلاة أو حضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن تصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا يشمل المسجد الحرام. وأما إذا دخلت للطواف فإن الطواف يغني عن التحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية. يقول السائل: أيها أفضل، يصلي السنة في الحرم لنكسب الأجر المضاعف أم يصليها في المنزل لموافقة السنة أم يصليها مرتين في الحرم وفي المنزل؟ بقي احتمال الرابع أن لا يصليها. طيب، يقول هذا الرجل يسأل سؤال وجيها: هل الأفضل أن يصلي السنة في البيت أو الأفضل أن يصليها في المسجد الحرام؟ نعم، أو الأفضل أن يصليها مرة في البيت ومرة في المسجد الحرام؟ هذه احتمالات ثلاثة. سنقول: المحافظة على السنة أولى من المحافظة أو أولى بالفعل غير السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب. انتبه، افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوب. ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي النوافل في المسجد الا النوافل الخاصه به في المسجد، فالنوافل الخاصه بالمسجد كان يفعله في المسجد. مثل ايش؟ وغيره. ومثل صلاة الخدوف، إذا قدمت إلى بلدك لا تدخل البيت حتى تذهب إلى المسجد وتصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. فإن قصة جابر في بيع جمل المشهورة، لما قدم المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل دخلت المسجد وصليت فيه؟ قال لا. قال ادخل فصلي فيه. المشروع الإنسان إذا قدم بلده أول ما يقدم أن يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين. وإني أسألكم هل تفعلون ذلك؟ لا. ها؟ لا. صلينا في البيت؟ لا لا لا. وإذا صلينا؟ وإذا صلينا في البيت؟ يعني بعض الناس يخفى عليه هذا الشيء. نعم. كثير من الناس يخفى عليه هذا الشيء. ولو عارفه لكان أمر سهل. إن شاء الله. نعم. إذا جئت والمسجد مفتوح فهذا عذر، هذا عذر. لكن يوجد بعض المساجد مفتوحة، أو يكون المسجد الداخلي مغلق والحوش مفتوح. على كل حال إذا أنت هذا هو السنة، أقول الأفضل المحافظة على السنة وأن تصلي طواف في بيتك، لأن الذي قال أفضل صلاة المرء في بيته المفتوحة هو الذي قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما أداه إلا المسجد الحرام. فأثبت الخيرية في مسجده، وبين أن الأفضل أن تصلي غير مكتوبة في بيتك. فهنا مثلا نصلي في المسجد الحرام، هناك راتبة قبل الصلاة، راتبة الظهر وراتبة الفجر، فهل نصليها في البيت ثم نأتي أو نأتي ونصليها في المسجد؟ الأفضل أن نصليها في البيت. فإذا حضرنا إلى المسجد، إذا حضرنا إلى المسجد صلينا تحية المسجد وما شاء الله. نعم. يقول السائل إذا أفطر شهرا في نهار رمضان بعذر وزال هذا العذر في نفس النهار، هل يجوز له أن يأكل ويشرب؟ أم عليه أن يمسك؟ أولا نطلب من أخينا السائل أن يصور لنا هذه المسألة. أين السائل؟ طيب. رجل أفطر في رمضان لعذر فزال ذلك العذر، هل يلزمه الإمساك بقية النهار مع أنه سيقضي أو لا يلزمه؟ لا يلزمه الإمساك، لا يلزمه أن ينسك، وذلك لأن هذا الرجل استباح هذا اليوم بدليل من الشرع. الشرع يبيح للمضطر إذا تناول الدواء ووصائل أن يتناوله، لكنه إذا تناوله أفطر. إذن حرمة اليوم ثابتة في حق هذا الرجل أو غير ثابتة؟ ثابتة، غير ثابتة، لأنه أبيح له أن يفطر، فهي غير ثابتة، ولكن عليه أن يعيده. وإلزامنا إياه أن يمسك بدون فائدة له شرعا هذا لا يستقيم. قال الله تعالى ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فما دام هذا الرجل لا ينتفع في الإمساك فإننا لا نعلمه به. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر، رجل رأى طريقا في الماء وقال إن شربت أمكنني إنقاذ وإن لم أشرب لم أتمكن من إنقاذه، يشرب ويوقده. طيب شرب وأنقذ فهل يأكل بقية يومه؟ لا لا يمس. يأكل بقية يومه لأن هذا الرجل لم يبقى هذا اليوم محترما في حقه حيث استباحه بمقتضى الشرع مقتضى الشرع فلا يلزمه الإنسان. ولهذا لو كان عندنا إنسان مريض هل نقول لهذا المريض لا تأكل إلا إذا جئت ولا تشرب إلا إذا عطشت؟ يعني لا تأكل إلا بقدر الضرورة ولا تشرب لا تشرب إلا بقدر الضرورة؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا المريض قد يبيح له الفطر. فكل من أفطر في رمضان بمقتضى دليل شرعي فإنه لازم الإنسان. والعكس بالعكس، لو أن رجلا أفطر بدون عذر وجاء يستكين فقال الآن أفطر وفتت صومي هل يلزم الإمساك أو لا يلزم؟ يلزم. قلنا يلزمك الإمساك لأنه لا يحل لك أن تفطر، فقد انتهكت حرمة اليوم بدون إذن من الشرع فنلزمك بالبقاء على الإمساك والقضاء. يقول السائل: إذا سجد الإمام سجدة التلاوة ولكن المصلين خلفه لم يتنبهوا لذلك فركع بعضهم ولم يسجد مع إمامه ولم يتنبه إلا بعد أن رفع الإمام من سجدته ويكون بذلك قد أضاف شيئا جديدا وهو الركوع، فمن فقه؟ الصورة مفهومة يا جماعة؟ نعم. وورد علي سؤال اليوم أكثر المثل، ركع الإمام فسجد المأموم، والذي معنا سجد الإمام وركع المأموم. هذا الذي ركع وإمامه ساجد كيف يتبين له أن الإمام ساجد ولم يركع؟ إذا قام الإمام من السجود سيقول الله أكبر. لما قام الإمام من السجود وقال الله أكبر وهذا راكع عرف ان الامام ساجد فماذا يصنع؟ يقوم تبعا للامام، يقوم تبعا للامام. ولكن هل يجب عليه السجود لان الامام سجد او لا يجب؟ لا يجب. انه لا يجب لان هذا السجود ليس واجبا في الصلاه، انما هو سجود تلاوه يجب في متابعة الإمام، ومتابعة الإمام الآن زالت، فعلى هذا يستمر مع إمامه وينحل الإشكال. الصورة الثانية يقول السائل: إن الإمام قرأ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر. لما قال الله أكبر المأموم اللي وراه ظن أنه سجد. ليش؟ لقوله وكن من الساجدين، ولكن الإمام ركع. لما قال سمع الله لمن حمده انتبه المأموم، فماذا يصنع هذا المأموم؟ طيب قام المأموم من السجود، الإمام الآن قام من الركوع، فماذا يصنع المأموم؟ يركع المأموم ويتابع إمامه، لأن تخلف المأموم هنا عن الإمام كان لعذر فسومح فيه وأمكنه متابعة الإمام فيما بقي من صلاته. هنا السجود سهل، ما في سجود سهل. يقول السائل ما رأيكم في شراء السيارات بالتفصيل؟ أنا أحب أن أبين للإخوان قاعدة ذكر الله في القرآن. ما هي القاعدة؟ قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فكل ما يسمى بيعا فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم. وأنا إذا بعت عليك السيارة ب20,000 نقدا، ويسمى عند بعض الناس النقد يسمونه كاش. نعم، بيدعو عليك بعشرين ألفا نقدا أو كاشا كما تقولون، جائز ولا مو جائز؟ جائز. بيعت عليك سيارة بعشرين ألف نقدا، جائز ولا غير جائز؟ جائز. ما هو الدليل؟ واحد الله البيع. طيب، بعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا وهي تساوي عشرين، جائز. وش الدليل؟ واحد الله البيع. بعتها عليك بخمسة وعشرين مؤجلا، جائز ولا مؤجل؟ وش الدليل؟ طيب أين أحسن لك أن أبيعها عليك خمسة وعشرين مؤجلا أو بخمسة وعشرين نقدا؟ خمسة وعشرين مؤجلا. إذا الذي باع بخمسة وعشرين مؤجلا وهي تساوي عشرين نقدا صار محسنا إلى المشتري. لماذا؟ بتأثير الثمن عليه، لأننا اتفقنا أنا وياك الآن اتفقنا على أنني إذا بعتها عليك بخمسة وعشرين نقدا جائز ولا ما جائز؟ جائز. إذا جاز أن أبيعها بخمسة وعشرين نقدا فلماذا لا يجوز أن أبيعها عليك بخمسة وعشرين مؤجلة مع أن في ذلك اتفاقا بك وإنظارا لك؟ ولهذا لا شك عندنا، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حتى إجماع العلماء عليه أن الإنسان إذا باع ما يساوي عشرين بخمسة وعشرين إلى أجل فإن ذلك جائز إذا كان مقصود المشتري السلعة. انتبه، السلعة. أما إذا كان مقصود المشتري ثمن السلعة فمن هذا يعني اشترى السيارة بخمسة وعشرين لأنه يحتاج عشرين ريال، عشرين ألف ريال لغرض من الأغراض، يبيع السيارة ويروح يبيعها ويأخذ دراهم. هذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. التورق مأخوذ منين؟ من الورق وهو الفضة، لأن المشتري لم يرد السلعة وإنما أراد الورق، أي أراد الفضة، فلهذا سماها العلماء مسألة التورق. وفيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من أجازها ومن العلماء من منعها كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد أن مسألة التورق حرام. ليش؟ لأنها حيلة على الربا. فبدل ما أقول أعطني عشرين ألفا نقدا بخمسة وعشرين إلى سنة ندخل السيارة هذه، أقول بيع لي هذه السيارة خمسة وعشرين ألفا إلى سنة ثم أبدأ أنا وبيعها بعشرين ألفا. هذه حيلة واضحة، والحيل على محارم الله لا تنفع. قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: كان شيخنا رحمه الله يعاد عليه الأمر مرة بعد أخرى ليحللها ولكنه يمتنع منها ويقول إنها حرام. والناس الآن ليسهم انتصروا على هذا، على هذه الصورة، لكن زادوا على ذلك. يأتي الرجل الفقير إلى التاجر ويقول أنا أريد عشرين ألف ريال، أريد أن تذهب إلى المعرض وتشتري السيارة تدينني إياه. فيأتي التاجر ويبيع عليه السيارة ولم يرها ولم يقبضها ولم يعرف قيمتها، يبيع عليه برد معلوم ثم يذهب إلى المعرض ويشتريها من المعرض ثم يبيعها على هذا المتدين. وهذه حيلة في الواقع واضحة جدا على الربا. وإذا كان اليهود حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وهم يتخيلون على محارم الله في أدنى من هذه الحيلة، فكيف بهذه الحيلة؟ وإلى لقاء مع الشريط الخامس من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.